قال ابن حجر رحمه الله تعالى كتاب القضاء. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. محمد قول الصائب والعمل الريموت له علاقة يا شيخ. الريموت هذا له علاقة يكون الريموت تحت جهاز الشيخ الأكبر. إيه ممكن اختلاف الريموت. هذا التحكم رحمه الله حديثا هاما